بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: كما أرسلنا متعلق بأتم، أي إتمام كإتمامها بإرسالنا. عندك إتمام بالرف؟ نعم، لا، إتماما. الصحيح إتماما، لأنه مفعول مطلق، وكاف يتعلق بصفة هذا المفعول. إتماما كائنا كإتمامنا أو كإتمامها بإرسالنا. صلى الله عليكم شيخنا. قال: أي إتماما كإتمامها بإرسالنا. نعم. فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، نعم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه، أذكركم قيل معناه أجازكم. وفي الحديث عن الله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، نعم، واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الآية السابقة قد قرأنا: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن جملة نعمة الله إرسال الرسل، وإرسال الرسول خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما دعا به إبراهيم. الشيخ يقول: كما أرسلنا متعلق بأتمه، يعني أصلا الكاف حرف الجر، وحرف الجر يعني كاف وربه، قد تلحقهما ما الزائدة تسمى بالكافة لأنها تكفهما عن العمل. في الأغلب إذا لحقت ما الكافة بالكافي أو بربه فتكفهما عن العمل، فتدخلان بعد لحوق ما الكافة، ما الكافة تدخلان على الفعل والاسم والجملة، بخلاف طبيعة حرف الجر فإنه يدخل على الأسماء فقط، فإن حروف الجارة تدخل على الأسماء فقط لا على الأفعال ولا على الجمل. إذن ما الكافة دخل كاف على ما، بخلاف من وعن وباء فإن هذه الحروف الثلاثة وإن لحقت بهما ما الكافة فلا تكفها عن العمل، أما ما ورب فالما تكفهما عن العمل. إذن كافي كما من حروف الجار لا بد له من المتعلق، لأن الجار مع المجرور يتعلق، والغالب في المتعلقات العوامل، يعني الأصل في المتعلقات الأفعال، لأن الفعل وضع للعمل. فالشيخ يقول: كما كاف حرف الجر متعلق بأتمه في الآية قبل هذه الآية. إذن ثم يقول: أي إتماما كإتمامها بإرسالنا. قصد الشيخ أن كما يعني هناك في التركيب وقع صفة لمفعول مطلق، أي ولأتم إتماما كإتمامها بإرسالنا، فإذن كاف الجارة مع المجرور يتعلق بالصفة التي تكون للمفعول المطلق المحذوف إتماما كإتمامها أي كإتمام النعمة بإرسالنا فيكم رسولا منكم. ما هذا الرسول؟ من هو؟ محمد، محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التوجيه أحد التوجيهين. وقيل أن كاف يتعلق بفذكروني أي فذكروني أذكركم، كأن فذكروني هذا فعل الأمر له يعني جوابان، أحدها متقدم كما أرسلنا، والثاني متأخر أذكركم. هذا كذلك ورد في الإعراب، كما أرسلنا نعم فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا القرآن. هذا الرسول يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك ومن المعاصي، يبين لكم الشرك والكفر والمعاصي، ويعلمكم الكتابة، فسر الكتاب بالقرآن أي القرآن هكذا، والحكمة أي ويعلمكم الكتابة والحكمة، ثم فسر الحكمة بماذا؟ ما فيه من الأحكام أي المعاني التي لا تحصى من الأحكام والآداب والقصص والمواعظ. فإذن هذا من عطف الخاص على العام، يعني لو كان مثلا مراد بالكتاب القرآن وبالحكمة ما فيه من الأحكام والمعاني التي لا تحصى، فهذا من باب عطف الخاص على العام، وهو كثير، يعني عطف الخاص على العام كثير. إذن مراد بالحكمة الظاهر هناك ما ذكر الشيخ ما فيه من الأحكام، وقيل السنة، كذلك السنة مبينة للقرآن. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم الآيات ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم القرآن الكتابة وما فيه من الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الأشياء كثيرة من الآداب والسنن والواجبات والمستحبات، أشياء كثيرة. فاذكروني، الشيخ يقول بالصلاة والتسبيح ونحوه. أكثر المفسرين على أن المراد هنا بالذكر هو الطاعة، فهذا تفسير العامة أعم من تفسير الشيخ يعني، لكن قول الشيخ ونحوه قد يشمل جميع الطاعات. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه من الأمور، من طاعة الله، يعني من زكاة وصيام وأمور أخرى كذلك. إذن الذكر هو إدراك يعني مسبوق بالنسيان، والله تعالى منزه عن النسيان. لكن فاذكروني أذكركم هذا جاء على يعني على طريق يعني مشاكلة مع ذكر البشر. فاذكروني أذكركم، مراد أذكركم يعني بقي الذكر على أصله، يعني معناه يعني هو الذكر فقط، أذكركم في ملأ وأثني عليكم في الملأ الأعلى. قيل شيخ معناه أجازيكم، هذا التأويل، يعني أذكركم أجازيكم، هذا أحد التأويلات من الشيخ رحمه الله. لكن الظاهر أن الذكر يبقى على أصله لحديث المشهور عند الشيخين عن الله جل جلاله، أي حديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فإذا الذكر كأنه يبقى على أصله، من ذكر الله فيذكره الله في ملأ خير من ملأه أو في نفسه. إذن واشكروا لي نعمتي بالطاعة، واشكروا وانصحوا، فهما يتعديان بنفسهما وبالحرف الجر، واشكروا نعمتي بالطاعة واشكروا لي نعمتي بالطاعة، هكذا يعني شكرته شكرت له، نصحته نصحت له، وارد هكذا. واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم مرحبا. قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة، خصها بالذكر لتكررها وعظمها. نعم. إن الله مع الصابرين بالعون. قال إن الله مع الصابرين بالعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك. ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح لنختبركم عندكم عبارة كيف؟ لنختبرنكم أحسن الله إليكم شيخنا. أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا. وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع فقالت عائشة رضي الله عنها إنما هذا مصباح. فقال كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. نعم كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله. أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة نعمة أولئك هم المهتدون إلى الصواب. نعم بارك الله. يا أيها الذين آمنوا، أيها معروف، أنا أي منادى نكيرة مقصودة، والها حرف التنبيه فاصل بين الموصول وبين المنادى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، الشيخ يقول على الآخرة، هذا توجيه الشيخ، قيل استعينوا على الذكر والشكر، وقيل على الأمور كلها بالصبر على الطاعة والبلاء. فإن الصبر له أنواع، صبر في طاعة الله، وصبر على البلاء والمصيبات على أقدار الله يعني، وصبر عن المعاصي، فها كلها صبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله. والصلاة خص الصلاة بالذكر من بين العبادات، الشيخ يقول لتكررها وعظمها أي ثقلها على النفس، يعني الصلاة يعني لها يعني شأن عظيم، وكذلك الصلاة مع الخشوع يعني لها شأن، فلأجل هذا خصصت الصلاة بالذكر هناك. إن الله مع الصابرين، شيخ يقول بالعون، لأن المعية قد تكون معية عامة، المعية بالعلم والقدرة، ومعية خاصة المعية بالعون والنصر، وهذه المعية خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرين. إذن الله يقول إن الله مع الصابرين، شيخ يقول بالعون أي معية خاصة، إن الله بمعيته الخاصة مع الصابرين والمتقين والمحسنين. ثم يقول الناس أن الآية الآتية نزلت في شهداء البدر، لكن غير ما أظن بصحة تلك الرواية. وقيل نزل في بعض الصحابة لما قتل بعض أقاربهم في بعض الغزوات، فيعني جاء نزل عليهم حزن فنزلت الآية لرفع حزنهم، والله أعلم بالصواب. لكن الظاهر هناك أنه نزل في الأمور في شأن الشهداء. الله يقول ولا تقولوا، يعني لمن يقتل في سبيل الله. لو كان في قتل بدر كما هو رواية ضعيفة، يعني قتل من المسلمين هناك 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، والمنافقون تعانوا في هؤلاء الشهداء فقالوا ضيعوا أنفسهم لمرضات محمد، ما أظن هذه الرواية صحيحة، وإن ذكر بعض المفسرين. وبعض الآخر كما ذكر ابن حجر في العجاب أنه نزل في بعض المؤمنين لما دخلهم الحزن في قلوبهم بما فات من أقاربهم ماتوا وقتلوا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، شيخ هناك قدرهم، إشارة إلى أموات، مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف، ما هو؟ هم أموات، بل هم أحياء كذلك، فأموات وأحياء هما خبران لمبتدأين المحذوفين، هم أموات بل هم أحياء. أي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء. ثم ذكر صورة حياتهم البرزخية، أرواحهم في حواصل طيور خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، كما هو معروف في الحديث في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء يعني تكون في حواصل طيور خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، فحياتهم حياة برزخية لا كحياتنا في الدنيا، لا، بل حياتهم حياة برزخية إكراما من الله على هؤلاء الشهداء، يعني هذا إكرام من الله عليهم لحديث بذلك كما ذكرنا حديث مسلم. ولكن لا تشعرون، أي هناك الشعور معناه علم، ولكن لا تعلمون ما هم فيه، أي ما تعرفون كيفية حالهم في حياتهم البرزخية، لأن البرزخ حياة البرزخية غير حياة الدنيوية، ما أحد يدري هذا الحياة. ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه في حياتهم أو ما هم فيه من النعم. وهناك أحاديث كثيرة واردة في باب الشهداء، لا نطول بذكر الأحاديث. ثم الله يقول ولنبلونكم، إذن هناك الابتلاء من الله، العبد مبتلى. ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف من من؟ للعدو. وبشيء من الجوع، القحط، يأتي عليكم قحط المطر. ونقص من الأموال، أي بالهلاك، يموت المواشي أو يأتي الآفات، آفة من الآفات في الدنيا، يذهب الأموال. والأنفس، أي بالقتل والأمراض والموت. والثمرات، أي بالجوائح، جمع جائحة، آفة تعرض للثمر من دود وغيره. ثم شيخ فسر الآية لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا. الاختبار والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصي، لا ليعلم الله شيئا مما لم يكن عالما به، لا ليس كذلك، بل هو لإظهار المطيع من العاصي ليميز الخبيث من الطيب. إذن يختبر، لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا. ثم الله يقول وبشر الصابرين على البلاء بالجنة. والصابرين بهذه المصائب أي بالخوف صابر، بالجوع صابر، بهلاك الأموال صابر، بقتل الأنفس والأمراض والمصائب صابر، بهلاك الثمرات بالجوائع صابر. إذن الصابر، نعم الله يقول بشر الصابرين على البلاء بماذا؟ بالجنة. ثم الشيخ يقول هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كأن الشيخ يريد يمكن أن يكون الذين صلة للصابرين، يعني صفة للصابرين، وبشر الصابرين الذين، بأن نكون موصول مع صلته صفة للصابرين، هذا جائز، وأن يكون جملة مدحية الذين مع صلته خبر للمحذوف كما ذكر الشيخ هم الذين إذا أصابتهم مصيبة، يجوز هذا. يعني إذا وقع مثلا صفة لبعض الموصوف، والموصوف إن كان معينا مشخصا مفهوما من غير تلك الصفة، فيجوز للصفة أن يكون خبر، أن يكون منصوب مثلا، أن يكون مرفوع على بالمبتدأ المحذوف، وأن يكون على المدح منصوب بالمدح، جائز كلها. إذن الذين هناك شيخ يقول هو خبر لهم، هم الذين، إن ليس الذين صفة للصابرين، هم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله، ملكا هو مالكنا، وعبيدا هو معبودنا، يفعل بنا ما يشاء، يفعل بنا ما يشاء من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى. لماذا؟ لإرادة الخير لنا في الجهتين. إذن وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا بما عملنا. وفي الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنه وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا، أي خيرا مما فاته. وهناك حديث آخر كذلك في كتاب مراسل لأبي داود، مراسل اسم كتاب لأبي داود غير السنن، جمع فيه الأخبار المرسلة والمنقطعة. فجاء هناك أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ أو طفئ، العبارة طفئ المصباح أو طفئ، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إنما هذا مصباح يا رسول الله، تسترجع بطفء المصباح؟ فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسله، والحديث ضعيف لأن في المراسل أبو داود ذكر الحديث. طيب بارك الله. ثم نعم، نعم بارك الله. أولئك عليهم صلوات، أولئك، أولئك اسم الإشارة، كاف حرف خطاب، المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك أقول لك يا نبينا عليهم صلوات أي مغفرة من ربهم ورحمة. فسر الشيخ الرحم بالنعمة، هذا من تأويلهم، عفى الله عنهم من هذه التأويلات. والرحمة معروف، لكن هم يأتي في أذهانهم أشياء، بينا لكم قديما أن الرحمة هو يأتي من رقة القلب عندهم، ثم القلب الله منزه عن القلب، يعني قاسوا صفات الله بصفاتهم. فأول الصفات بهذه التأويلات، وإلا صفات الله كما هو ذات الله جل شأنه لا يعرف كنه حقيقته، فكذلك صفاته لا يعرف كنه حقيقتها، لأن الصفات طابعة للذوات. فمتى لم يعرف الذوات أي الموصوف، فكيف يعرف الصفات بكنه حقيقتها؟ فمتى لم يعرف كنه حقيقة الذوات وأساسه أساسها، فكيف يعرف كنه حقيقة الصفات وأساسها؟ فإذن هذه التأويلات قياسات من هؤلاء، من شيخ أو أمثال شيخ كثير جدا. المهم يعني الرحمة صفة من صفات الله كما يليق بجلال الله، فالله منزه بائن عن خلقه بذاته وصفاته، لا يقاس صفات الله بصفات المخلوق أبدا. فإذن تأويل الرحمة بالنعمة هذا التأويل لا يجوز. من ربهم ورحمة يرحم بها عباده، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا قرأ هذه الآية قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني العدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء. نعم بارك الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم السؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم طيب. وجزاكم الله عنا خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم، هل على تفسير الجلالين العلامة السيوطي عفى الله عنه نعم رسالة مفردة أو كتاب مستقل بين فيه الأخطاء التي وردت عنه لا والتأويلات؟ لا لا لا لا ما ما ما أظن، ما أذكر، ولكن على هذا التفسير شروح كثيرة جدا منقول من جماعة أكثر التفاسير، أكثر من شرح، أكثر من شرح، من شروح مش كثير جدا في بلادنا وبلادكم، إلا أن ما رأيته تفسير أحد الشراح تطرق إلى تصحيح هذه الأشياء. فإذا يحتاج الكتاب، إذا كان عندكم همة ففي المستقبل أنا معكم نساعدكم إن شاء الله أن تحققوا هذا التفسير تحقيقا علميا، لكن يكون أن تكون مجموعة ثلاثة أربعة يعني إذا أراد الله إن شاء الله بإذن الله. إيه معكم إن شاء الله شكرا. حياكم الله. الله ينفع بكم بارك الله ويتواجركم ويزيكم عنا خيرا ويزيكم الله خير. خير إذا كان أحد سؤال يرسل في الواتساب إن شاء الله. طيب الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.